لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. اللهم إنا نشهدك إنا نحب كتابك وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله اجمعنا به في الدار الاخره يا رب العالمين. اصلح نيتنا وذريتنا يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حياكم الله جميعا يا اخوات. تحريرات حكم ما في البسمله. انهينا الحصه الماضيه باب البسمله من الشاطبيه، وترجمنا الابيات للامام الشاطبي. اليوم هناخد تحريرات البسملة، وقلنا ان التحريرات هي بتوضح مبهمات الشاطبية، وبتحلية لو في اوجه ممتنعة في الشاطبية، ولو في شيء مجمل الامام الشاطبي اجمله كده او اطلقه فهي ايه بتحدده وتقيده. وقلنا ان مش كل الابواب هنلاقي عليها ايه تحريرات، بعض الابواب هنلاقي فيها تحرير وبعض الابواب لا. يعني اذا الائمه نظروا في ابيات الشاطبيه اذا في شيء محتاج لتعديل عدلوه، ده مختصر الموضوع. طيب عندك هنا بقى ده تحريرات الشاطبيه على البث. يقول الناظم رحمه الله تعالى، ده البيت رقم 9، قال لك: وفيها خلاف جيده واضح الصلة، وذا الخلف للبصري وشام تنقلا. ده تحرير الايه البيت بتاع الناظم بتاع التحرير. وفيها واضح الصلة وذا الخلف للبصري وشام تنقلا. البيت ده بيخص ايه في الشاطبية؟ بيخص البيت اللي كنا قلنا عليه اختلف الأئمة في شرحه، منهم من قال انه فيه رموز ومنهم من قال ليس به رموز، اللي هو اي بيت اللي كان بيقول لنا: ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الايه الصلة. البيت ده كان فيه خلاف، فهنا بقى الامام رحمه الله تعالى هيوضح لنا اللي هنمشي عليه بالنسبه للايه للبيت ده اللي كان فيه خلاف بين شطاحة ايه الشاطبي. قال لك ايه؟ وفيها الهاء هنا عايدة على ايه؟ عايدة على البسملة، يعني فيها خلاف. خلاص خلاص فيها خلاف اللي هي البسملة لمين؟ جيده، الجيم رمز مين؟ رمز ورش. خلاص وذا الخلف للبصري وشامل. يبقى البسملة فيها خلاف الورش والبصري والشامي الثلاثة، ورش والبصري والايه والشامي. ورش ذكروا بالرمز، ثم قال ابو عمرو البصري وعامر الايه. الخلاف وارد عن الثلاثه دول. خلاص يبقى لما احنا رحنا في البيت بتاع الشاطبي لما قال لي: ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلة، كان قال لي ايه؟ قال لي ان البيت ليس فيه ايه رموز، وان البسمله فيها خلاف للثلاثة اللي هم مذكورين كانوا في البيت السابق له، اللي هم ورش وأبو عمرو والبصري. وفي ناس قالوا لا، إن اللي بس البيت ده في رمز اللي هو رمز مين؟ رمز ورش. ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلة، قال لك الرمز فيه هنا لإيه؟ لورش. إن البسملة فيها خلاف لورش فقط، فيها خلاف لورش إيه؟ لورش فقط. يبقى اذا احنا لما ترجمنا البيتين في الحصه اللي فاتت، البيت في الحصه اللي فاتت قلنا كان طريقتين او نقطتين، ان اما ورش هو اللي له خلاف في البسمله او الثلاثه هم لهم خلاف في الايه في البسمله. فالتحرير جه قال لي ايه؟ قال لي ليه الثلاثه؟ وفيها خلاف جيده واضح الطلة، ادي ورش برمز وجيم. وبعدين قال لك وذا الخلف، يعني في خلاف في البسمله ايضا للبصري والايه والشامي. يبقى احنا بناخذ بالراي ده ان خلاف الثلاثه والورش والبصري وايه وابن عام. طبعا خلاف البسمله اللي هو ايه؟ اللي هو السكت والايه والوصل، لان هو كان قال لي ايه وصل واسكتن كل جلاياه ايه حصله، يعني قال الوصل والسكت لمين؟ لورش وابو عمرو وايه وابن عام. ورجع قال لك ان البسمله فيها خلاف، رجع قال ان البسمله فيها ايه خلاف. خلاص يا اخوات، يبقى احنا الايه اللي هنعمل بيه؟ هل البسملة فيها خلاف لورش فقط ولا للثلاثة؟ لا للثلاثة، دليلنا إن التحرير وفيها خلاف جيده واضح الطلع وذا الخلف للبصري وشام تنقله. في حد مش فاهم النقطة دي؟ يعني أنا لما أسأل قولي اشرحي لي الكلام اللي قاله الشاطبي بالنسبة لأبو عمرو وابن عامر في البسملة والتحرير عليه، هل هتقدري تفهميني لما أسألك السؤال ده إيه اللي قاله الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في دوارش وأبو عمرو وابن عامر والتحرير عليه؟ واضح؟ هتقدري اللي مش فاهم يقول لي إيه، أو اللي عنده الموضوع فيه لف يقول لي إيه دي تاني. الدرس بيتسجل، أخت رحيق بتسجل الدرس؟ مش عارفة ليه الكتابة. طيب أعيد تاني النقطة دي، أنا عندي بالنسبة للشاطبية النقطة الأولى اللي هنتحدث عنها النهاردة اللي هو البيت اللي كان بيقول لي ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلب، كان على رأيين بين الأئمة، الرأي الأول وترجعي له لو هتلاقي نفسك ملخبطة ترجعي لشرح البيت ده في الإيه في الورق، إنه البيت ده مفهوش رموز وإن الخلاف في البسملة للثلاثة لورش وأبو عمرو وابن عامر، والرأي الثاني لا البيت ده فيه رمز لمين؟ فيه رموز، فيه إيه؟ فيه رموز. قال لك ولا نص كلا حب وجه ذكرته انه الوصل والسكت ده لم يرد في نص ولكنه ايه استحباب من ائمه الاقراء وفيها خلاف جيده واضح الطلاء وخلاف البسمله لورش فقط. يبقى انا عندي الكلام اللي قاله الشاطبي او اللي استنتجوه الائمه من البيت ده، انه اما ممكن يكون حاجتين، ان خلاف البسمله لورش فقط، الرأي الثاني خلاف البسملة للثلاثة لورش وأبو عمرو والبصر. خلاص طيب أنا هطبق أي طريقة، هل خلاف البسملة لورش فقط يعني ورش له بسملة وسكت ووصل، ولا الثلاثة لهم بسملة وسكت ووصل؟ لا في التحريرات قال لي إيه وفيها خلاف جيده واضح الطلاء يعني ورش له خلاف في البسملة وذا الخلف للبصري وشام، وأيضا الخلف في البسملة للبصري والايه والشام. يبقى احنا هناخد بالايه بالرأي الثاني ان خلاف البسملة لورش وابو عمرو وايه وابن عامر. طيب البيت اللي بعده هندخل فيه الاربع الزهر، قال لك ايه وبسمل بزهر ان تبسمل بغيرهما وان تسكت اسكت بعدما ان تبسملا ان تصلان فاسكت بها ثم صل وإن بدأت بها بسمل بها وبما تلا وبسمل كذا اسكت ثم إن تسكتن بها ففي غيرها اسكت صل وإن تصلن صلا. تعال نترجم الكلام ده. طبعا الإمام الشاطبي لما ذكر الأربع الزهر قال إيه وبعضهم في الأربع الزهر بسملة لهم دون نص وهو فيهن ساكت لحمزة فافهمه وليس مخزن. ده الكلام اللي قاله الإيه الشاطبي. ترجمة الكلام اللي قاله الشاطبي في الأربع الزهر إيه؟ ترجمته إنه اللي هيكون بيقرأ بالبسملة في غير الأربع الزهر يأتي في بين الأربع أو قبل الأربع الزهر هيبسمل أيضا، اللي هيكون بيقرأ بالسكت بين السورتين في غير الأربع الزهر هيأتي بين الأربع الزهر ويبسمل، يعني قلنا إيه نعلى درجة نرتفع درجة. طيب اللي له وصل بين السورتين في غير الاربع الظهر هياتي قبل الاربع الظهر ويعمل ايه ويسكت، وقلنا الجمله اللي هنحفظها قلنا ايه البسمله لمن كان مذهبه السكت والسكت لمن كان مذهبه الايه الوصل، يعني اللي ماشي بالسكت هيجي عند الاربع الظهر يبسمل واللي ماشي بالوصل هيجي عند الاربع الظهر ايه يسكت. طب واللي ماشي بالبسمله هيبس من برضه، هيبس من ايه؟ عند الاربع عزبة. طيب هيجي هنا بقى يفصص لي الايه الموضوع، هيتكلم معايا في ايه بالنسبة للاربع الظهر عن الحكم الاربع الظهر مع ما قبلها. يعني انت اللي كنت ماشية بتقرأي فقبل الاربع الظهر وبعدين وصلتي للاربع الظهر، او العكس اذا انت بدأتي بالاربع الظهر وهتقرأي بعدها، لان ممكن تحصل الحالتين. فاحنا هنا واخدين مثال، المثال اللي عندي ايه، هقرأ من اخر المزمن وبعدين المدثر وبعدين القيامة. فين هنا الاربع الظهر في الثلاثة دول؟ سورة القيامة. احنا قلنا الاربع الظهر هم ايه، اثنين ويل واثنين لا، لا اقسم ويل. ماشي. طيب فانا عندي حاجتين ذكرهم الايه الامام في التحريرات، ذكر لي ايه بقى لما اكون بقرأ من قبل الاربع الظهر ثم وصلت لاحدى الاربع الظهر، دي الحالة الاولى. المثال اللي هناخده عندنا مكتوب عندك في الايه، في الشرح اللي باللون الاحمر في الصفحة رقم واحد، مكتوب هذه الابيات الثلاثة تخص حكم الاربع الظهر، وجمع الناظم فيها بين مذهب التفرقة ومذهب عدم التفرقة. هقول النقطة دي دلوقتي، اولا الحكم مع ما قبلها. يبقى احنا هنشرح ايه دلوقتي؟ الحكم مع ما قبلها، يعني انت بتقرأي في القرآن من اوله وثم وصلتي لاحدى السور الاربع الظهر، هنقرا ازاي؟ طيب احنا كنا قلنا في واحنا بنشرح للامام الشاطبي ان قلنا في مذهبين، مذهب عدم التفرقه ومذهب التفرقه. مذهب عدم التفرقه اللي هو ايه، ما بيفرقش بين الاربع الظهر وباقي القران، لكن مذهب التفرقه لا، بيخصص الاربع الظهر بالوضع اللي قلنا عليه اللي هو ايه، البسمله لمن كان مذهبه السكت والسكت لمن كان مذهبه الايه الوسط. يعني اذا ماشيه بالسكت هتيجي عند الاربع الظهر البسملي، اذا ماشيه بالوصلة هتيجي عند الاربع الظهر ايه تسكت. والمذهبين معترف بيهم بين الايه الائمه، فهو جمع ده بين الايه المذهبين. فهناخد اول حاجه الحكم مع ما قبله. تعالي بقى نترجم فقره فقره في الابيات. وقلنا احنا قلت لك انا اسم الكتاب اللي احنا بنشرح فيه الاربع التحريرات، لاني لازم اكون على الاقل فاهمه كتاب من كتب التحريرات وانا بقرا في الايه في القراءات العشر الصغرى، لازم يكون لي في عندي ليا كتاب تحريرات درسته. خلاص. طيب البيت هنا بيقول لك ايه، وبسمل بزهر ان تبسمل بغيرهما. يعني ايه؟ يعني لو انت ماشيه بالبسمله بين السورتين قبل الاربع الظهر، تيجي وصلت لحد واحدة من الأربع الظهر تعملي إيه؟ هتبسملي أيضا. وبسمل بظهر، هتبسملي قبل الأربع الظهر، إن تبسمل بغيره. يعني لو كنت ماشية بالبسملة هتيجي عند الأربع الظهر وتعملي إيه؟ تبسملي برضه. سهلة دي ولا صعبة؟ سهلة ما فيهاش حاجة. وبسمل بظهر إن تبسمل بغيره. طيب إحنا عارفين طبعا إن البسملة بين السورتين، أوجه البسملة بين السورتين كام وجه؟ ثلاثة. الأوجه اللي احنا عارفينها اللي هي قطع الجميع، وبعدين حد يكتبهم لي الأوجه الجائزة بين السورتين. طبعا عدا براءة، قطع الجميع. الوجه الثاني ايه؟ الوجه الثاني قطع الجميع ووصل الجميع، وصل الأول بالثاني. وهنا برضو كاتبين لي وصل الأول بالثاني. لا ما كنتش أتوقع الإجابة. دلوقتي يا أخوات أنا عندي في أربع أوجه ممكنة، أربع عندي في أربع أوجه ممكنة عقلية، بنقول عليها أربع أوجه إيه عقلية، اللي هي إيه، قطع الجميع وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث، وبعدين وصل الجميع وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. دي اسمها أربع، دي اللي بنطبقها لما بنبدأ الاستعاذة وبعدين البسملة وبعدين أول القراءة. الأربع أوجه دي كلها جائز الأوجه دي. لكن قلنا قبل كده في الوصل بين السورتين في وجه ممتنع، ايه هو الوجه الممتنع؟ اللي هو وصل الاول بالثاني وقطع الثالث. يعني ايه؟ يعني توصلي اخر السوره بالبسمله وتقفي، وبعدين تبداي بالايه؟ باول السوره الثانيه. ليه؟ لان البسمله جعلت لاوائل السور وليس ايه؟ نهايه. انتوا عارفينها طبعا، بس يمكن ايه الواحد احيانا بيفتو يعني. خلاص، يبقى إن عندي ثلاثه اسمها ثلاثه البسمله. اسمها ايه؟ ثلاثه البسمله، اللي هي ايه بقى؟ قطع الجميع. وبعدين يقوم يجي الوجه الاول الثاني ايه؟ قطع الاول ووصل الثاني بالثالث. يقوم يجي الوجه الثالث ايه؟ وصل الجميع. في وجه ممتنع هنا اللي هو ايه؟ وصل الاول بالثاني وقطع الايه؟ الثالث، اللي هو ان انت توصلي اخر السوره بالايه؟ بالبسمله، وتقفي وتبداي باول السوره التاليه. ده اللي هو الوجه الايه؟ الممتنع. ماشي؟ لان الامام الشاطبي قال فيها ايه؟ فلا تقفن الظهر فيها فتثقلا، يعني ما تقفيش على الايه؟ على البسمله. طيب، يبقى هنا اول حاجه، وبسمل بظهر ان تبسمل بغيره. يعني اذا ماشيه بالبسمله هتيجي عند الاربع الظهر برضو ايه؟ وتبسمل. خلاص النقطه دي مفهومه. الفقره الثانيه من البيت بتقول لك ايه؟ وان تسكت اسكت بعد ما ان تبسملا. وان تسكت اسكت بعد ان تبسملا، يعني ايه؟ لو انت ماشيه بالسكت بين السورتين قبل الاربع الظهر، تقوم تيجي عند الاربع الظهر هتعملي ايه؟ احنا قلنا بقى اللي ماشي بالسكت هنقوم نرفعه درجه، يبقى هنبسمل عند الاربع الظهر. بس هنا بقى هنعمل ايه؟ وهنسكت، لان هو هنا جمع بين المذهبين، بين مذهب التفرقه ومذهب عدم الايه؟ التفرقه. يبقى انا دلوقتي عشان اطبق المذهبين مع بعض، لو انا ماشيه بالسكت، بالسكت بين السورتين بقى، اي من الائمه مين اللي هيقدر يمشي بالسكت بين السورتين؟ مين اللي ممكن يمشي بالسكت بين السورتين؟ مين سكت؟ وصل واسكتان كل جلاياه ايه؟ حصله. كل جلاياه ايه؟ حصله. وصل واسكتان، واسكتان اهي جت عند مين؟ على كل جلاياه ايه؟ حصله. كل رمز ابن عامر، جلاياه ورش، خلاص حصله الحق ابو عمرو، صح ولا لا؟ حمزة أبدا، حمزة خلاص ده هو إمام الوصل. القرآن عنده كالسورة الإيه؟ الواحدة، احفظيها دي. حمزة يصل قولا واحدا، القرآن عنده كالسورة الواحدة. يبقى وصل واسكتان كل جلاياه حصل. مين اللي ممكن يسكت بين السورتين؟ اللي ممكن يسكت بين السورتين ورش وأبو عمرو وابن عين. ماشي، ما تنسهاش. يبقى أنا لو بقرأ لورش او بقرا لابو عمرو او بقرا لابن عامر بالسكت بين السورتين، خلاص، او ما اجي عند الاربع ظهر هعمل ايه؟ هجيب بسمله الاول، يبقى وجهين بسمله وبعدين ايه؟ سكت. بس طبعا البسمله فيها قلنا ثلاثه الايه؟ البسمله، يعني ممكن اصل اقطع الجميع، اقطع الاول واصل الثاني بالثالث واصل الجميع وبعدين اسكت. واضح يا اخوات؟ يبقى البيت الاول بيقول لك ايه؟ وبسمل بظهر ان تبسمل بغيرها. يبقى اذا انت ماشيه بالبسمله هتيجي قبل الاربعه الظهر تبسملي برضه، ما فيهاش حاجه. طيب، وان تسكت، يعني اذا انت ماشيه بالسكت اسكت، يعني هنسكت برضه عند الاربعه الظهر، بس ايه؟ بعد ما ان تبسمله، يعني جيب البسمله الاول وبعدين ارجعي اسكت. خلاص، يبقى انا ماشيه بالبسمله هاجي عند الاربعه الظهر بسمله. طب لو انا ماشيه بالسكت، طب مين اللي بيقرا عندي بالسكت؟ ورشو وابو عمرو وابن عامر. دليلنا ايه؟ وصل واسكتان كل جلاياه حصلا، بس ما ذكرش السكت الا عند الثلاثه دول. واضح؟ طيب، لكن حمزه قال لي فيه ايه بقى؟ مين يكتب لي الفقره بتاعت حمزه؟ قال لي على حمزه ايه؟ ولما قعدنا نتكلم ان قراءه حمزه دي فيها فصاحه. ليه؟ لانها بتبين اعراب اواخر الايه؟ الصور. قال الإمام الشاطبي إيه بقى؟ الفقرة بتاعت الإمام حمزة، ايوه، ووصلك بين الصورتين فصاحة، سهلة جدا وجميلة. ووصلك بين فصاحة، وقلنا الفصاحة ليه؟ لأنه بتبين إعراب أواخر الإيه الصور. يبقى عمرك ما تقولي على حمزة بيسكت أبدا بين الصورتين. حمزة، وأنت بتقرأي الحمزة، إذا تنفستي، قلنا إذا تنفستي في آخر الصورة، نفسك اتقطع وتنفستي، تقومي تعملي إيه؟ تأتي بالبسملة. نبقى للعشرة، للرواه العشرين، إذا تنفسنا خلاص لازم ناتي بالايه، بالبسمله. خلاص يبقى حمزه ووصلك بين، ما تنسياش، ووصلك بين الصورتين فصاحته. طيب، واللي بيسكتوا واللي بيصلوا، واصل واسكتان كل جلاياه ايه، حصله. طيب، يبقى هنا الفقره الاولى في، انا عندي في الصفحه الاولى هنا اقرا لك الشرح عشان في مثال هنطبق عليه. كذلك اولا الحكم مع ما قبلها، نحو لو قرات من اخر المزمل ثم المدثر ثم أول القيامة، القيامة اللي هي إحدى الأربع الزهر. قال الناظم: وبسمل بين الصورتين، إن تبسمل بغيرها أي المبسمل بين الزمر والمدثر، عفوا المزمل والمدثر، بأوجه البسملة. ماشي، بأوجه البسملة الثلاثة. قلنا بقى إيه؟ ممكن إيه؟ قطع الجميع، قطع الأول وصل الثاني بالثالث وصل الجميع له البسملة. أنا كذلك آخر الإيه، آخر المزمل، وبعدين بسم الله، بعدين أدي الرحيم عليه. أنا في الصفحة رقم واحد يا أخوات، المثال عندك. فنقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا بقرأ أهو في آخر المزمل، هقول إن الله غفور رحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر، وبعدين هقرأ سورة المدثر لنهايتها، هو أهل التقوى وأهل، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة. كنت ماشية بالبسملة قبلها، هاجي قبل لا أقسم وهبسمل برضه. طب تعالي لو هنسكت بقى، إن الله غفور رحيم، يا أيها المدثر، وكمل لحد آخر المدثر، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم. وبعدين الوجه اللي بعده، وأهل المغفرة، لا أقسم. يبقى لما جيت قرأت بالسكت بين الصورتين اللي قبل الأربع الظهر، أجي عند الأربع الظهر أبسمل وأسكت وجهين. واضح يا أخوات؟ ده البيت الأولاني. هات الصفحة رقم 2، قال لك بقى ايه؟ وان تصلا فاسكت بها ثم صل. انت لو ركزتي هتعرفي الترجمة على طول. وان تصلا، يعني لو انت ماشيه بالوصل بين الصورتين اللي قبل الاربع الظهر، تقومي عند الاربع الظهر هتعملي ايه؟ فاسكت بها يعني الهاء عايده على الاربع الظهر، ثم صل. يبقى انا لو انت ماشيه بالسكت، عفوا بالوصل، مين بقى اللي ممكن يقرا لي بالوصل بين الصورتين؟ ها يلا بسرعة، واحدة تكتب لي مين اللي ممكن يقرأ لي بالوصل بين الصورتين؟ ركزي، مين اللي ممكن يقرأ لي، مين كلهم، مين اللي ممكن يقرأ بالوصل بين الصورتين؟ سيبهم لي كلهم اللي ممكن يقرأوا بالوصل بين الصورتين. حمزة فقط. ما حمزة خلاص عرفنا انه ورش وابو عمرو وايه وابن عين، لان قلنا حمزه هو امام الوصل، ووصلك بين الصورتين فصاحة. بس في ناس بتتصل برضه، اللي هم ايه، وصل واسكتان كل جلاله وحصله. بس الوصل ده وجه من ثلاثه، اما لهم بسمله او سكت او ايه، او وصل. يعني ممكن تقرأي بالوصل لمين؟ لحمزه، لورش، لابو عمرو، لابن عام. طب السكت؟ لا، السكت الثلاثه بس، ورش، ابو عمرو، ابن عام. واضح؟ يبقى اذا انت ماشيه بالوصل بين الاربع، قبل الاربع الظهر تيجي عند الاربع الظهر ترفعي درجه، هتسكتي وبعدين تجيبي الوصل بس. يبقى اي الذي يصل بين المزمل والمدثر له السكت، والوصل بين المدثر والايه، وقبل القيام. وانا كاتبالك رسمه تخطيطيه اهي في الصفحه رقم 2، المزمل، المدثر، القيام. لو انت ماشيه بالبسمله بين المتزمل والمدثر تيجي البسملي، لو ماشيه بالساق تقومي ترفعي درجه تبسملي وبعدين تسكتي، لو انت ماشيه بالوصل تقومي ترفعي درجه تسكتي وبعدين تصلي. الكلام ده يطبق على ايه؟ اي صورتين تانيين غير المتزمل والمدثر واي صوره من صور الايه؟ الاربع الظهر. طالما انت بتقراي قبل الاربع الظهر وبعدين وصلتي لاحدى الاربع الظهر تطبقي القاعده دي، سهله. بسمله بسمله، طيب ساك اعمل ايه عند الاربع الظهر؟ بسمله ساك. طيب وصل قبل الاربع الظهر، اجي عند الاربع الظهر ساك وصل. وان تصلا فاسكت بها ثم صل، يعني بنعلى درجه وبعدين اجيب المنزله اللي كنت ماشيه بيها. يبقى دي خدنا ايه؟ حكم الاربع الظهر مع ما قبلها. مع ايه يا اخوات؟ مع ما قبلها. ها حد عاوزني اعيد عشان اتنقل للنقطة اللي هي حكم الاربع الظهر مع ما بعدها؟ هنتنقل بقى اللي احنا لسه ما خلصناش الثلاث ابيات، احنا خدنا ايه في الثلاث ابيات؟ لحد امتى صلان تسكت بها ثم صل. وانت هتلاقي بين الابيات خطوط مايله، الخط المايل بيعني ايه؟ ان الفقره دي هي قاعده لوحدها. طب هنكمل بقى الابيات بيقول لك ايه؟ القاعده الاخيره انا ماشيه بالوصل، انا ماشيه بالايه؟ هي درجات البسمله، قلنا ايه درجات الفواصل بين السورتين ازاي؟ من الاعلى للاقل، بسمله تك وصل. خلاص لو انا ماشيه بالوصل بقى على درجه البسك، لو انا ماشيه بالسكت على درجه البسمله، ماشي؟ فاحنا قلنا ايه؟ لو ماشيين بالبسمله خلاص هي بسمله لان ما فيش حاجه اعلى منها. لو انا ماشيه بالسكت بعمل ايه؟ درجه، هتبقى ايه؟ بسمله، وبعدين تدي نفس المنزله اللي هي سكت. لو انا ماشيه بالوصل وما هعمل ايه؟ هعلى درجه، هتبقى ايه؟ سكت. ايه المنزله؟ هي سكت وصل مش وصل سكت، يعني هي مكتوبه عندك سكت وصل مش وصل سكت، يعني مكتوب ايه وصل؟ الوصل ده اللي هو بين المزمل والمدثر او اي صورتين قبل الاربع الظهر. السهم رايح لايه بقى؟ عملنا ايه في الاربع الظهر؟ عليه درجه سكت وبعدين جبت نفس الدرجه. طيب نكمل بقى، بنقول لك ايه؟ وام انا دلوقتي هتكلم على حكم الاربع الظهر مع ما بعدها. يعني ايه؟ يعني انا بادئه بالاربع الظهر، بدات بصوره الايه؟ القيام او المدثر وبعدين القيامه وبعدين وصلت بقى لصوره احدى الاربع الظهر دي ما بعدها، مثلا بالامسان. والكلام ده ينطبق على اي صوره من الاربع الظهر، يبقى انت بتمشي من الاربع الظهر اللي بعدها. طيب بيقول لك بقى ايه؟ وان بدات بها، يعني اذا هتبداي بقى بالاربع الظهر، بسمل بها وبما تلا، بسمل بها وبما تلا. تعالي نقراها تاني كده هتلاقيك انت نفسك عرفتي ترجميها. وان بدات بها، الهاء دي عايده على ايه؟ على واحده من صور الاربع الظهر. اذا هتبداي بالاربع الظهر بسمل بها، الهاء عايده برضو على الاربع الظهر، لو هتبسملي في الاربع الظهر وبما تلا، يعني هتبسملي فيها واللي بعدها هتجيبي بسمله بسمله. طيب في هتلاقي انا عامله لك سهم باللون الاحمر على البيت، اتعودي كده لما تلاقي سهم على اخر البيت معناه ان الايه؟ المعنى ما انتهاش، لسه احنا مرتبطين بالبيت اللي بعد. يعني لما تلاقي سهم كده على اخر البيت، سهم بالخط الاحمر، يبقى اذا لا لسه القاعده ما انتهتش، هنكمل بقى. يبقى اقول وان بدات بها بسمل بها وبما تلا، فبسمل كذا اسكت، وحطينا خط مايل، يبقى هنا الجمله دي على بعضها، وهتلاقيني كاتباها لك في الشرح في الصفحه رقم 2 على بعضها. وان بدات بها بسمل بها وبما تلا، فبسمل كذا اسكت، فبسمل ايه؟ كذا اسكت. تعالي بصي بقى هنا، لما انت هتيجي تبداي بالاربع الظهر هنعمل عمليه عكسيه. انا ماشيه بالبسمله قبل الاربع الظهر، اقوم اجي عند بعد الاربع الظهر اعمل ايه؟ هدي نفس المنزله وانزل درجه العكس. يبقى انا ماشيه بالبسمله، اقوم اجي بعد الاربع الظهر اعمل ايه؟ هبسمل واللي درجه يبقى ساكن. بسم الله يبقى قال لك ايه؟ وان بدات بها بسمل بها وبما تلا، بسملي فيها وفي اللي بعدها. خلاص؟ فبسمل كذا اسكت، بسملي وبعدين اسكت. خلاص؟ هنا العكس بقى. هناك كنا بنعلى درجة وبنجيب نفس المنزلة. لا هنا بعمل ايه؟ بجيب نفس المنزلة وبعدين اقل درجة. اجيب نفس المنزلة الاول وبعدين اقل ايه؟ اقل درجة. الفقرة الأخيرة بقى اللي هي ثم إن تغير وإن تصلان صلا، هو كان المفروض أحط خط مايل بعد صل اللي هي ثم إن تسكت بها ففي غيرها اسكت صل. خلاص هنا انتهت الفقرة، يعني عند صل دي انتهت، بس أنا أنت أحط خط مايل. يعني بيقول لك إيه؟ تعالي نقرأها بالراحة. ثم إن تسكت بها، يعني إذا أنت هتسكتي قبل الأربع الظهر او عند الاربع غيرها اللي بعدها، اما احنا قلنا بقى نعمل ايه؟ هندي نفس المنزله ونقل، يبقى ففي غيرها اسكت صل، هتسكتي وتصلي. يبقى احنا لما نبدا بالاربع الظهر وتقراي سوره بعدها بنجيب نفس المنزله ونقل درجه. طيب يبقى انا هسالك كده قبل ما نقرا البيت، لو انا ماشيه بالوصف هاجي اللي بعدها اعمل ايه؟ طيب هاتي نفس المنزله وصل اللي درجة، مفيش أقل من وصل، يبقى هو وصل بس. واضح؟ يبقى عكس لما كنا بنبدأ بصورة قبل الأربع الظهر وأصل للأربع الظهر، كنا بنعمل إيه؟ بنعلى الأول درجة وبعدين اجيب نفس المنزله، نعلى درجه واجيب نفس المنزله. لكن لما تأتيها واخر فقره تعالي في اللي بعدها وصلي برضو، ان تصلان صلا. طيب تعالي نقرا الكلام اللي مكتوب في الورق. قال لك هنا دي الورقه رقم 2، ثانيا حكم الاربع الظهر مع ما بعدها. الفقره الاولى وان بدات بها بسمل بها وبما تلا فبسمل كذا اسكت، تأتي من آخر المدثر وأول القيامة ثم أول الإنسان. فالذي يبسمل بين آخر المدثر وأول القيامة طبعا بأوجه البسملة الثلاث له البسملة ثم السكتة اللي بين الإنسان، أي هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وبعدين أدي بسم الله اللي هي المدثر وبعدين آخرها، وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم، أدي الظهر بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان. تعالي نطبق الإيه؟ البسملة. همشي بين البسملة، أجيب البسملة عند الأربع الظهر، أقوم أعمل إيه في اللي بعدها؟ هجيب بسملة وبعدين أسكت. شوفيني بقى هطبقها إزاي، مش هتكلم وأنا هجيب الوجه الثاني من غير كلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم، همشي لحد ايه اخر سوره، بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان، الوجه الثاني اخر، اللهم صل وسلم وبارك على محمد، اخر سوره اخر سوره الانسان ايه يا اخوات؟ سورة الإنسان والظالمين لهم عذاب أليم. اكتبي، المفروض تكتبي قبل بسم بسم الله الرحمن الرحيم. آخر سورة الإنسان والظالمين لهم عذاب إيه؟ أليم، يعني عذاب أليم. أطبق تاننا آخر سورة الإنسان عذاب أليم. هطبق أنا دلوقتي وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لحد آخر الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا انا عايزه اخر سوره ايه؟ القيامه، اخر سوره القيامه. ذلك بقادر على ان يحيي الموتى. اخر سوره القيامه يحيي الموتى. آخر سورة القيامة يحيي الموت. طيب هعيد تاني معلش. هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم. أقرأ لحد نهاية القيامة آخرها يحيي الأتى على الإنسان. أما أجيب الوجه الثاني أقول إيه بقى؟ يحيي الموتى هل أتى على الإنسان؟ يبقى بسملت ثم إيه سكت. واضح يا اخوات؟ ما انا لا انا ما كنتش انا سهي عليا، انا عايزه اخر سوره ايه؟ القيامه علشان اوصلها اجيب اللي بينها وبين سوره الايه؟ الانسان. فاخر سوره القيامه اللي هي يحيي الايه؟ الموتى، كان المفروض انا اكتبها قبل بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بعد كده قلنا ثم ان تسكتا بها ففي غيرها اسكت صل، اي الذي يسكت بين اخر المدثر والقيامه فله السكت والوصل بين اخر القيامه والايه والانسان. ماشي. طيب هطبق دي على المثال اللي عندي. يبقى دلوقتي هسكت عند الاربع الظهر، اجي بعدها هسكت واصل، فهقول ايه؟ هو اهل التقوى واهل مغفرة لا أقسم وآخرها يحيي الموتى هل أتى على الإنسان سكت وبعدين هاصل. طب إذن يبقى هقول هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم لحد نهاية القيامة يحيي الموتى هل أتى وصل وصل. وإن تصلا صلة، أي الذي له الوصل بين المدثر والقيامة فليس له إلا الوصل بين آخر القيامة والإيه والإنسان، أي بنفس المنزلة ثم ننزل إيه درجة. كذلك مع باقي سور القرآن التالي الإيه الأربع الظهر. يبقى خلاصة الموضوع، إذا كنا بنقرأ قبل الأربع الظهر ووصلنا عند الأربع الظهر، إذا ماشية بالبسملة هتبسملي، إذا ماشية بالسكت هتيجي عند الأربع الظهر ترتفعي درجة ثم تأتي بنفس المنزل، يعني بسملة. إذا ماشية بالوصل هتيجي عند الأربع الظهر هتعلي درجة، يعني سكت منزل هو. طيب إذا بدأنا بالأربع الظهر وقرأت ما بعدها هنأتي بنفس المنزلة ثم ننزل درجة. يبقى إذا قبل عند الأربع الظهر بسملة يبقى بعدها بسملة ثم سكت. طيب إذا عند الأربع الظهر سكت يبقى فيما بعدها سكت ثم وصل. إذا عند الأربع الظهر وصل يبقى اللي بعدها وصل. أقرأ الأبيات تاني. وبسمل بظهر إن تبسمل بغيرها وإن تسكت تسكت إن تصلا تسكت وإن بدأت بها بسمل بها وبما تلها وبسمل كذا اسكت ثم إن تسكتن بها ففي غيرها اسكت صل وإن تصلن صلا. طبعا لما أقرأها على بعضها كده لأول مرة هلاقيها غريبة، لكن لما نفصصناها احنا كده فقرة فقرة هلاقيها واضحة ما فيهاش أي حاجة إن شاء الله. طيب يبقى احنا كده خدنا تحرير الخلاف اللي كان على البسملة لورش وأبو عمرو وابن عامر، وانتهينا إلى إن البسملة هي خلاف للثلاثة الورش وأبو عمرو وابن عامر، يعني الثلاثة هيكون لهم بسملة ثم سكت ثم وصل، لأنه قال لك كمان إيه وسكتهم المختار، يعني السكت مقدم على الإيه على الوصل. ثم جبنا بالنسبة لموضوع الأربع الظهر، خدنا مذهب التفرقة ومذهب عدم الإيه التفرقة. طيب دلوقتي هناخد تحرير ما بين الأمثال. الإمام هو بس قال لي إن ما فيش بسملة بين الأمثال وإيه وبراء، بس ما قاليش إيه الأوجه اللي بين الأمثال وبراء. في التحرير قال لي لأن إحنا قلنا الشيء اللي بيطلقه الإمام الشاطبي هنا بيقيده، أو قلنا اسمها إيه تفصيل المجملات، يعني الشيء اللي أجمله بيفصله التحرير. تغيير في متن التحرير قال لك ايه؟ وللكل قص في عليم براءة او اسكت، وبين الناس والحمد بسم الله. يعني ايه؟ هناخد الفقرة الأولى اللي هي وللكل قص في عليم براءة او اسكت، لحد هنا وحطيت لك خط مائي. طيب قلنا ان احنا عرفنا ان الجميع له البسملة في اوائل السور عدا ايه؟ عدا براءة. خلاص هنا بقى بيقول لي خلاص بين عليم وبراءة، يعني بين السورة اللي قبل براءة خلاص وسورة براءة في كم سورة؟ قال لك ايه؟ وللكل للجميع قف، يعني هتقف في السورة على السورة اللي قبل براءة ثم تبدأ براءة، صل او هتصلي، وبعدين في عليم براءة او اسكت. يعني في كم وجه بين الامثال وبراءة، او اي سورة تسبق براءة ثم بقى سورة براءة؟ ثلاثة أوجه خلاص. لكن هو هنا حدد لي الأمثال، قال لك عليم، عليم اللي هي آخر الإيه الأمثال، ثلاثة أوجه: الوقف والسكت والوصل، طبعا بلا بسملة. بلا إيه؟ بلا بسملة. خلاص. طيب بالنسبة، تعالي نعرف الوقف ونعرف الإيه الوصل ونعرف السكت. طب بالنسبة للوقف، الوقف مع التنفس، الوقف مع الإيه؟ مع التنفس. يعني هقول عليم وبعدين مش هتكلم، انا هقرا على طول عليم براءة من الله وكم. خلاص. طبعا لما تيجي تقفي، عفوا انا قلت عليم، عليم الوقف طبعا مع ايه؟ مع بنطبق عليه العارض للسكون. فهنا بالنسبة لعليم هنطبق عليها ايه؟ ثلاثة العارض، يعني قصر وتوسط وطول مع سكون، وبعدين قصر مع الرو، وبعدين قصر وتوسط وطول مع الايه؟ مع الاشمال. قلنا عليهم اسمهم ايه؟ سبعة المرفوع. سبعة الايه؟ المرفوع. اي مرفوع هتقفي عليه قبليه حرف مد هتقفي عليه سبعة اوجه: قصر وتوسط وطول مع سكون، قصر وتوسط وطول مع اشمام، ثم قصر مع ايه؟ مع روم، لان الروم كالايه؟ كالوقت. ماشي. يبقى الوقف هتقفي مع التنفس وبتطبقي فيه ايه؟ الوقف، سواء وقف على مرفوع. طب لو واقفين على مكسور يبقى اسمها ايه؟ أربعة المخفوض، هنقف بقصر وتوسط وطول إذا كان قبليه حرف مد وقصر مع الايه؟ مع الراء. طيب بالنسبة للسكت بقى، لا بنقف بسكتة لطيفة من غير تنفس، بدون تنفس. يبقى السكت بدون تنفس، السكت بدون ايه؟ تنفس. طب والوصل؟ الوصل بقى دي بنراعي فيه زي وصل حمزة لما قلنا فصاحة، فبنراعي فيه ايه الوصل هيبقى ازاي بقى؟ اقترح الحكم، هل فيه اخفاء، هل فيه اقلاب، هل فيه اظهار، هل فيه مثلا حرف مد محذوف بسبب التقاء ساكن، يعني انت الوصل ده على حسب. فانا لو هنا هنصل البراءة بالامثال او الامثال ببراءة، هنقول ايه؟ عليم براءة، فيها حكم قلب اهي، تنوين بعده ايه؟ تنوين بعده باء، هنقلب النون نون التنوين، ميم مخفاة عند الباء مع مراعاة الايه؟ الغنى. يبقى اذا هنا قال لنا هو وللكل قص في عليم براءة او اسكت، يعني بين الامثال وبراءة في الوقف والوصل والسكت. خلاص. طب هل الاوجه دي جائزة بين الامثال وبراءة بس؟ لا، بين اي سورة تسبق براءة وبراءة. يعني انا لو قرأت سورة البقرة ثم عايز اقرا براءة، نفس الثلاثة أوجه، آل عمران ثم أقرأ بعدها براء، نفس الثلاثة إيه أو. يبقى هذه الأوجه الثلاثة اللي بين آخر الأنفال وبراءة، خلاص تجوز بين أي سورة تسبق براءة في ترتيب المصحف وبين إيه براءة. أنا كاتبة لك مثال، فلو وصلت آخر النساء بأول براءة لك الأوجه الثلاثة للإيه للجميع. طيب في هنا نقطة، إذا كانت السورة تالي براءة، يعني أنا عايزة أقرأ سورة براءة، خلاص قرأت براءة ثم أتي بسورة القمر، أي سورة بعدها؟ سورة النحل، هيبقى ليا كم وجه؟ ليس لك إلا الوقف بدون بسملة. الوقف طبعا لما أقول وقف يبقى بدون بسملة، لما أقول تكت يبقى بدون بسملة، لما أقول وصل يعني بدون إيه بسملة. هتمشي في براءة، خلاص السورة بتالي براءة والإيه، لأن الوصل والسكت قالوا لأئمة إن هما خاصيتان بالقراءة المتتالية. يبقى لو وصلنا سورة مثلا قلنا سورة القمر مثلا، رجعت البراءة، خلاص يبقى ليس لي إلا الإيه الوقف بدون. نقطة ثالثة، إذا كررت خلاص برضو ليس لك إلا الوقف بدون إيه نقاط. النقطة الأولى براءة، براءة وبراءة ثلاثة، والوصل والسكت. أي سورة تسبق براءة ثم براءة؟ تسبق هي ما براءة، قلنا الوصل والسكت لأنهما خاصان بالقراءة المتتالية حسب ترتيب المصحف، ماشي؟ طيب إذا كررنا براءة برضه ليس لنا الا الايه الا الوقف فقط. طب دي اللي كانت الملاحظات اللي على الفقره اللي بتقول لك ايه، وللكل قسط في عليم براءة او السكت. طب الفقره الثانيه بيقول لنا ايه بقى، وبين الناس والحمد بسملة. بين الناس اللي هي سوره الناس وسوره الايه الحمد. طيب قبل ما نروح للفقره دي، هاتي الصفحه رقم 4، هناخد تحريرات كمان.